وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما المراد إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة، وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردل، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم لله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه. فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سمواته، أو يدنو إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية رب تعالى، فقال له أبو رزين: كيف يسعنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به، والله أكبر من ذلك. وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء، فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيال. وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هنا ما يتعلق بالكرسي، وذكر أن أهل السنة يختلفون في معنى الكرسي، وأن المعتزلة والمبتدعة فإنهم ينفون إثبات صفة الكرسي هذا. أما أهل السنة فأقوالهم في الكرسي خرجت على قولين، وإن قيل ثلاثة أقوال فحسن. القول الأول هو قول عامة أهل السنة أن الكرسي هو موضع القدمين، موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، وهو كالمرقاة بين يدي الله عز وجل، بين يدي العرش لله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن الكرسي هو العرش، وأخذ ذلك من قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال إن الكرسي هو العرش، وجاء ذلك عن بعض السلف. القول الثالث وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه بإسناد فيه ضعف وفيه علة، والمحفوظ فيه عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، أن الكرسي هو العلم، والذي عليه الجماهير من أهل السنة، والذي عليه قال به ابن عباس وسعيد وغير واحد من السلف، أن الكرسي هو موضع القدمين. وعلى هذا يكون لله عرش وكرسي، عرش يستوي عليه، وكرسي هو موضع قدميه سبحانه وتعالى، وهو مستغن عن العرش وعن الكرسي ومن دونهما جميعا، والله الغني الحميد. فعندما نثبت أن لله أن الله يستوي على عرشه، وأن الله له كرسي يضع قدميه عليه، لا يعني ذلك أن الله محتاج لهذا الكرسي أو لهذا العرش، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وهو الذي قال سبحانه: فإن الله غني على العالمين، وقال: والله الغني الحميد. فكل ما سوى الله محتاج لله سبحانه وتعالى، وأما ربنا فهو غني عما سواه، فهو المستغني عما سواه، الفقير إليه ما عداه. فربنا هو الذي حمل العرش وحمل حملة العرش، وليس هناك ما يحتاجه ربنا من خلقه، بل الخلق كلهم محتاجون لله عز وجل. فالله هو الذي أعطى حملة العرش القوة والقدرة على حمل العرش، وليس معنى ذلك أن الملائكة وأن العرش هو الذي يحمل ربنا، بل ربنا مستوى العرش، وهو غني عن العرش وغني عن الكرسي، وهو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وهو أيضا دليل على أن الله هو أعلى، أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وأن له العلو المطلق، علو الذات وعلو القهر وعلو القدرة. فالله علي بذاته، علي بقوته، علي بقهره سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب أهل السنة خلاف المعتزلة والمعطلة، فإنهم يثبتون علو القدر وعلو القهر، أما علو الذات فينفونه. والعرش كما علمنا هو أعلى المخلوقات وهو أكبر المخلوقات، وليس فوق العرش إلا ربنا سبحانه وتعالى. والعرش هو منتهى المخلوقات، ومنتهى المخلوقات من جهة العلو. وهناك ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى محيط بجميع مخلوقاته في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فله الأولية الأبدية السرمدية سبحانه وتعالى، وله أيضا الآخرية الأبدية السرمدية سبحانه وتعالى. فله الأوليتان من جهة الزمان، والآخرية من جهة الزمان، كذلك له العلو والإحاطة من جهة المكان. ففي قوله هو الأول والآخر، هذا يتعلق بالزمان، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، وذلك أن كل شيء يفنى إلا ربنا سبحانه وتعالى، وما شاء الله له البقاء. ومن جهة المكان هو الظاهر والباطن، فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء والمحيط بكل شيء، وهو الباطن الذي هو دون كل شيء. ومعنى الباطن هنا أنه محيط بعلمه بكل شيء سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا هو معنى الباطن الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق ببعض الأدلة الدالة على علو الله عز وجل، وسيأتي ذلك معنا بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.